يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصيد بالنباطة هل هو جائز إذا لم يتمكن من تذكيتها؟ هذا موقول، الصيد بالنباطة موقول، لأن الحصات حصات النباطة مثقل، تقتل بثقلها لا بحدها. نعم.